تسقى علينا يا زمان الطفولة. الله يا محلاك يا عشق الأطفال، صدق النوايا والقلوب معسولة. من دون لا شك ولا هم واشغال، في أي ساعة نجتمع في سهولة، من غير ما نسمع من الناس عذال، من غير ما نسمع من الناس عذال. ندله ونضحك والصعاب محلولة، نحكي قصص من المحب تنقال، أطفال ما يخطر علينا نقولا، قلوب بيض كلها حلم وامال، قلوب بيض كلها حلم وامال. صدق المشاعر وترافع من دون كبر ولا تغلي ولا اشكال، والحب فينا زاد عرضه وطوله، والحب من ظلم المحبين في حال. صوت العواذل والحسد والمقولة، صرخة زمن وسرار من دونها قفال، صرخة زمن وسرار من دونها قفال. حتى تفرقنا فراق مهولة، والكل منا يشكي الحال في جال، وإن قلت يرجع طاع خلي عذوله، ليته يحس بلوعة الهجر لا طال، ليته يحس بلوعة الهجر لا طال. كم ليلة وأنا تحرى رسوله، والنفس ما تسوى مع الشوق مثقال، تبغى الحقيقة والركاب معقولة، ما يستوي صادق وكاذب ومحتال، إما أعطني حب بكامل صولة، ولا بلا عشق تولوه جهال، ولا بلا عشق تولوه جهال. قلب هجرته لا تنوي دخوله، يكفيه من عمره عذاب وغربال، سيطر علي الياس وارك حموله، ومات الامل يا صاحبي فيك وانهال، ومات الامل يا صاحبي فيك وانهال. خلاص بكتم داخل القلب قوله، خلى الليالي تعلنا عبر الاجيال، خلاص بكتم داخل القلب قوله، خلى الليالي تعلنا عبر الاجيال.